واللي بيحلف يمين كاذب يا ويلو من الله. واللي بيحلف يمين كاذب يا ويلو ويلو ويلو ويلو من الله. واللي بيحلف يمين كاذب يا ويلو.